نعم. كان باقي السؤال اللي كنا نتكلم عن كثرة العمل في الصلاة، أن رفع الصوت بالذكر وقراءة القرآن وختم الصلاة وهكذا. لما رفع الصوت بالذكر هذا للتفصيل، كان بعد الصلاة فالسنة أن يرفع الصوت بعد الصلاة، لا سلم يذكر الله ويرفع الصوت حتى لا يسمع من حوله. قال ابن عباس كان رفع الصوت بالذكر حين يصرف الناس مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أعلم أن صلاة بيت سمعته، وكان الصحابة يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر الله، يسلم يقول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجه عليه الصلاة والسلام ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسمعون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله فصيل له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. يقول هذا هو مستقبل للناس عليه الصلاة والسلام، وحتى الناس على أن يسبحوا 33 يحمدوا 33 وكبتوا 33، يقول سلام الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وشرع قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، قل والله أحد ومعوذتين، كل هذا وهو جالس. نعم. لو سمحت هل يجمعوا يعني ويشلوا صوت واحد؟ لا يعني كل واحد يذكر الله بنفسه، مو صوت جماعي، كل واحد يذكر الله بنفسه. نعم. أما الذكر في مع الجنائز ما يشرع يرفع الصوت، يذكر الله في نفسه، ومع الجنائز إذا ذهب مع الجنائز إلى المقبرة هل يوحدوه وحدوه؟ لا، هذا بدعة. ولكن يذكر الله في نفسه، تفكر تفكر في الموت وما بعد الموت واحوال المقبور وما لا يسال عنه، يكون مشغول بهذا الفكر، اما رفع الصوت بذلك فهو مشروع مع الجنائز. هكذا اذا كان في الصف اذا يريد الناس يرفع صوته، والناس اللي يصلي واللي يقرا يقرا قراءه مخفوضه حتى لا يريد من حوله المصلين او الذي يقراون لا يرفع صوت عليه حتى لا يشغلهم ولا يؤذيهم. لا لا، كل واحد يذكر الله بنفسه بعد الصلاة ويرفع صوته بقدر ما يسمع من حوله، لا يؤذي من حوله، لكن يرفع صوته حتى يسمع من حوله، حتى يذكر الناس يعلم الجاهل. نعم. إذا كان المصلي يسبح بعد الصلاة يسبح هلل، اللي يجربه ما يسبح هلل، يرد وراءه. يتعلم، هذه من مصالح الجهر أنه يتعلم من الخوف. نعم. إذا تذكر الإمام منه على غيره الشهد الأخير على وحده الشهد الأخير إذا تذكر الشهد الأخير يسلم يسلمون صلاته صحيحة ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة. نعم. إذا كان هو على وضوء عند السلام يسلم ويسلمونهم وصلاته صحيحة وصلاة صحيحة. إذا حاله في البيت. نعم. لا زعيم شباب. ولا ما الجماعة الثانية. لا. أنت يا سلام. ما عمل يصلي في الحمد. نعم. يعني يكتفي بالمدة اللي قاعدها في الجلوس يعني أي مدة. إذا كان قد انتهى كل شيء. أما إذا كان بعد انتهى يستوي. يستوي من حوله يقول إفلان صلوا بالجماعة. أو يقول سلموا لأنفسكم. صوب يقول سلموا لأنفسكم من يعني تبيني إنما على وضوء سلموا لأنفسكم وسلموا. أو يستخلف واحد يصلي يسلمه. يستخلف واحد يصليهم ويروح يتوضا ويصلي، يستخلف واحد يهمهم ويصلي يسب الصلاه على الصحيح من اقوال العلماء. نعم. ياخذ وجد الجماعه شخص الجماعه وجدهم في الشهاده الاخيره يسمعون ولا ينتظرون يصلي معهم؟ اذا جاءهم يصلون في الشهاده الاخيره يصلي معهم يسمعهم يصلي معهم يصلي معهم. لا لا فاتها الجماعه الا اذا كان معلوم، كان معلوم له اجر الجماعه. نعم نعم إطالة المد في لفظ الجلالة في الأذان. لا ينبغي السماع في الأذان، لا عدم التكلم، لا يتكلم في الأذان، يكون وسط، لا عجلة ولا تطويل، وسط. بعض المؤذنين يطول هذا خلاف السنة، بعض الناس يطول هذا خلاف السنة، السنة لا يطول، يكون وسط. نعم. هو لحق صلاة الجمعة في التشهد الأخير. لا ما يمكن الجمعة، لا صلي الظهر. والنية كانت جمعة أصلا. صلي جمعة إذا كان دخل التشهد الأخير يصلي ظهر الأربع. أيوة. إذا كان قد دخل الوقت يصبر حتى يدخل الوقت. إنما هو كان نوى أصلا أن يصلي ولا نوى الجمعة. أيوة. ولا يصليها ظهر ويقلبها ظهرا ويصلي أربع. طيب. ولكن إذا أدرك ركعة الشيخ يأتي بالثانية تكفي. إذا كان أدرك ركعة يأتي الجمعة. يأتي الثانية يكفي. نعم. لا تمام اجلس وانا واقف في ركعه لا تمام اجلس اجلس فاذا سلمتم تقول فاجلس وانتم اللي يعني هم الناس لا يقومون فاذا سلمت تقوم تقضي معه لا تقوم معه ينبه ولا تقوم معه واذا سلمت تقوم تقضي ركعه حتى لو كان صلى اربعه هو بسهو الامام ما يعتد بها ما يعتد بها القضاء يكون بعد السلام. ما راي سماحتكم في زياره القبور للرجال؟ السنة للرجال يزور القبور لأنها ذكر الأخرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنتم فزوروها فإنها ذكر الأخرى أما النساء لا رسول الله عن زيارة القبور فالنساء لا يزورون القبور نعم.